الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس وعباد الله، إن من الآفات التي تستنزل الفارس عن فرسه وتورد الرجل القبر والجمل القدر تلك الآفة التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آفة العين. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة، قال: العين حق. قال في الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي أمر العين ثابت موجود، لأن بعض المبتدعة أنكروا أمر العين. والعين حق، حدث بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهي واقعة وضررها واقع إذا أراد الله عز وجل. العين، يقول ابن حجر رحمه الله في تعريف العين، قال: هي نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور له به ضرر. العين عباد الله أشار الله سبحانه وتعالى إليها في القرآن، قال الله سبحانه عن يعقوب عليه السلام، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. الآية. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس والضحاك ومجاهد وقتادة وغير واحد من السلف، قالوا: خشي يعقوب عليه السلام على أبنائه، خشي على أبنائه من العين، لأنهم كانوا ذوي هيئة حسنة، فأمرهم أن لا يدخلوا من أبواب واحد أو من باب واحد، وإنما يدخلوا من أبواب متفرقة. ثم قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني إذا أراد الله شيئا ووقوع شيء فإن هذا لا يغني شيئا، وإنما هو عمل بالسبب. وهكذا أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقوله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال السعدي رحمه الله: أن يصيبونك بعيونهم. وهكذا قال الله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال السعدي: والحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود. قال: ويدخل فيه العائن. قال ابن القيم: وكل عائن حاسد، وكل عائن حاسد. أيها الناس عباد الله، إن هذه الآفة حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن كثيرا من أمته يموتون بسبب العين. روى ابن أبي عاصم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه بالأنفس يعني بالعين. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة العين، وأنها تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند ابن عدي يحسنه العلامة الألباني: إن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني ربما يصاب الرجل فيهلك فيدفن، وربما يصاب الجمل ثم بعد ذلك ينحر ويوضع في القدر. وهكذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خطورتها أنها تكاد أن تسبق القدر. روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خطورتها أنها تستنزل الحالق، يعني الجبل العالي. روى الإمام الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تستنزل الحالق. ومن خطورتها أيضا أنها ربما تستنزل الرجل من مكان عال. روى الطبراني عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتولع الرجل بإذن الله من مكان حالق فيتردى، أو قال فيصعد فيتردى منه. الحديث يصحح العلامة الألباني. وهكذا أيضا من خطورتها أنها سريعة النفوذ. جاء عند ابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه، ونظر إليه عامر بن ربيعة، وكان سهل بن حنيف أبيض حسن الجسد. قال: فقال عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. يعني قال هذا لما رأى جسم سهل ابن حنيف: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل في مكانه واشتد وعكه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من سهل. قال: إن سهل وقع أو وعك، وأنه ليس برائح معك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد سفرا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بما كان من عامر بن ربيعة، فقال عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فليبرك، فإن العين حق. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعامر بن ربيعة: قم فتوضأ له. فتوضأ فاغتسل منه سهل ثم راح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس به بأس. من خطورتها أيضا أنها سريعة النفوذ في الأطفال. جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، ثم قال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي، يعني جعفر بن أبي طالب، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة أي نحيفة، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة. قالت: لا يا رسول الله، ولكن العين تسرع إليهم. قال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. كذلك أيها الناس، العين إنسية وجنية. جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة دخل على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جارية في البيت وعليها سفعة أي صفرة في وجهها، فقال بها النظرة فاسترقوا لها. قال العلماء: النظرة يعني عين الجن، أيها الناس عباد الله، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من العين. روى الحاكم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من العين. العين عباد الله كانت معروفة عند الجاهلية، وكانت قبيلة بني أسد مشهورين بأمر العين، وكان أحدهم إذا أراد أن يصيب بعينه يتجوع 3 أيام ثم يصيب بعينه. أيها الناس عباد الله، من عرف بذلك عليه أن يتقي الله ولا يؤذي المسلمين بعينه، بل ربما يصيب نفسه بضرر أو أهله أو ماله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم في نفسه أو في ماله أو في أخيه ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. فليبرك فإن العين حق، فلتبرك يا عبد الله حتى إذا رأيت في مالك أو في ولدك ما يعجبك، لأن العين ربما تقع أيضا باستحسان وعجب من غير حسد. أيها الناس عباد الله، ذكر العلماء للعائن صفات، منها أنه كثير التسخط، ومنها أنه يعرف باللوم والخسة، ومن صفاته البخل والشح، ومن صفاته أنه يجيد العبارات، ربما يقول عبارات قوية فيصيب بتلك الكلمات وبتلك العبارات القوية. ولهذا العلماء كما يذكر ابن القيم رحمه الله أنهم حكموا على من عرف بالعين أن يحبسه ولي الأمر وأن ينفق عليه حتى الموت، يحبسه ولا يخرج فيؤذي الناس بعينه. نعم عباد الله، فعلينا أن نتعوذ بالله من أمر العين كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله العظيم أن يقينا شر العين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أيها الناس عباد الله، هناك وقاية من العين، وقاية ينبغي للمسلم أن يتوقى العين، وبإذن الله سبحانه وتعالى يأمن منها. فمن تلك الوقايات الحرص على الأذكار والمحافظة على الأذكار وعلى قراءة القرآن، يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ والأذكار في أدبار الصلوات وغيرها من الأذكار. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك الأشعري قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وهكذا أيضا من الوقاية أن يبرك، أن يبرك كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، تقول: بارك الله عليك في هذا الرزق أو في هذا المال أو في ولدك أو ما أشبه ذلك. وهكذا مما يدفع به العين كما يقول ابن القيم: قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهكذا أيضا مما يدفع به العين ستر محاسن من يخاف عليه من العين. ذكر البغوي في شرح السنة عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونته، والنونة هي النقرة التي تكون في ذقن الصبي، قال: دسموا نونته، أي بالسواد. فلا بأس أن تخفى محاسن من يخاف عليه من العين. وهكذا التعوذ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحسن والحسين بتلك الكلمات، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأما العلاج منها بعد وقوعها فأيضا يكون بأمور، منها إذا عرف العائن فيطلب منه أن يتوضأ. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يؤمر العائن فيتوضأ فيغتسل منه المعين. رواه أبو داود. فكان معروف عندهم إذا عرف العائن أن يطلب منه الوضوء ثم يغتسل منه ذلك المصاب وذلك المعين، فيغسل رأسه وظهره. نعم عباد الله، وهكذا أيضا من تلك العلاجات الرقية. جاء في الصحيحين عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. وهكذا أيضا روى أبو داود عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى هي لدعة العقرب والسموم. لا رقية أي كاملة إلا في هذا، وإلا تكون الرقية أيضا في غير هذا. أيها الناس عباد الله، وهكذا أيضا من الرقى الشرعية قراءة آية الكرسي والفاتحة والمعوذات وغيرها من آيات القرآن، لأن القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهكذا الأذكار الشرعية مثل ذلك الذكر الذي كان يرقي به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بسم الله يرقيك من كل داء يؤذيك، ومن عين كل حاسد، ومن شر كل نفس وعين كل حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك، وغيرها من هذه الأذكار والرقى الثابتة في الكتاب والسنة. ومنها أيضا من هذا العلاج الدعاء، يلجأ المسلم إلى الله فيدعو الله سبحانه وتعالى، ولا يعلق قلبه بفلان من الناس، بزيد أو بعمر، لأن بعض الناس يعتقد أن فلان إذا قرأ على ذلك الماء يحصل له الشفاء، أما إذا لم يقرأ فلا، وهذا غير صحيح. اقرأ أنت، استعذ بالله واقرأ على ذلك الماء أو على ذلك الزيت أو ما أشبه ذلك، وكن متوكلا على الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للمسلم أيضا أن يبالغ في هذا الأمر ويدخل على نفسه الوسوسة كلما أصابه شيء فيقول: أنا بعين، أو أنا أصبت بالعين، أو ما أشبه ذلك. لا يا عبد الله، لا تكن موسوسا، وكن حريصا على هذه الأذكار وعلى هذه الوقايات التي تقيك بإذن الله سبحانه من شر العين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.